عارف يمنع الحرام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن لماذا الإنسان يتعلم علم الدين؟ لأنه الله أمر والنبي كذلك بذلك، وحتى يتمكن من معرفة ما أوجب الله وما نهى عنه. والشكر الواجب لله تعالى هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات، والله تعالى غني عن شكرنا، الله غني عن العالمين. Donc la personne apprend la science de la religion pour savoir ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Et le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'utiliser le bienfait qu'il nous a accordé dans le fait d'accomplir le devoir et d'éviter les interdits. إذن رأينا أنه بعلم الدين الإنسان يعرف يعني أوجه الخير، أوجه الخير وأبواب الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أبواب الخير كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة. قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا حتى وإن تلقى أخاك بوجه طريق. فيعني أبواب الخير كثيرة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم في الحديث، قال يعني أتى الصحابة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. فالرسول سألهم عن ذلك، قالوا يعني يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون من فضول أموالهم. يعني قالوا له يعني الأغنياء الأثرياء داوا الأجور، أهل الدثور بالأجور. قالوا يعني يصليوا ويصوموا لكن هم عندهم مال، تصدقوا نحن مع الناس. الرسول بين لهم أنه هناك أبواب الخير تكون كالصدقة، تعين هذا، تعين أخاك المسلم، وتحمل معه متاعه، وتميت الأذى عن الناس في الطريق، والكلمة الطيبة، أمر المعروف صدقة، والنهي عن المنكر. وقال يعني: وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة تعجبوا، قالوا: أو يأتي أحدنا شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إن وضعها في الحلال فعليه فله أجر. يعني أبواب يعني الخير كثيرة، حتى يداعب الزوجة بنية حسنة عنده أجر في الإسلام. هذا كله يحتاج إلى نية حسنة طبعا لله تعالى، أما إن فعله من باب العادة ما عندوش أجر. من باب العادة يأتي يمشي يعني يجيب يأتي بال يعني أغراض القرية من السوق وكذا ويشتري كذا وكذا للعائلة من باب العادة فقط، ما عندوش أجر، تعب نفسه ما عندوش أجر. أما إن قال: أفعل هذا لله في سبيل الله، أشتري لهم الخبز في سبيل الله، في قلبه هي عمل خفيف لكن يحتاج إلى استحضار، يكون له أجر. والناس يتعب نفسه، يا مثال يشتغل يتعب ما عنده حتى أجر. أما اللي متعلم علم الدين عندما يذهب للشغل شغل حلال بالطبع، ينوي لله في سبيل الله أنه يعين المسلمين، ينفق على أهله النفقة الواجبة، يستعف من الحرام، عنده أجر بذهابه بخطواته، لأن ماذا؟ نوى لله في سبيل الله. أما الآخر أتعب نفسه ساعات كل يوم وليس له نية، ما عندوش حتى أجر. إذن وهذا بيان معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. معناها الأعمال مش تكون فيها ثواب، لابد من نية حسنة، وإلا أتعبت نفسك، لابد من نية حسنة خالصة لله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن وجه الله يعني ابتغاء الثواب من الله. فيعني بالنية الحسنة العادة تنقلب عبادة. فلهذا لا يقال يعني هيك من الإطلاق، بعض الناس يقول كاي شغل عبادة، هذا لا يقال، هذا ليس يقال هكذا. يقال إن نويت بشغل حلال التقرب، يعني فعل يعني ما يرضي الله من هذا الشغل، من النفقة الواجبة، من إعانة المحتاجين، هنا يكون لك ثواب. وإلا مجرد تذهب للشغل من غير أي نهي ليس لك أي ثواب، ليس لك أي ثواب، لابد من نية الحسنة. وإن تلقى أخاك بوجه طلق، تبسم في وجه أخيك، يعني حتى بين أن يعني حتى في الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه إذا يزرع فيأكل منه حتى يأكل منه الطير هذا الزرع له حسنة، حتى حسن الخلق حتى مع البهائم، يعني حتى يطعم يعني يعني مثال النعجة أو كذا بنية حسنة عنده أجر، عنده أجر. أما إن فعل من باب العادة ليس له أجر، إن فعل من باب العادة ليس له أجر، فلابد من النية الحسنة في هذه الأعمال، في أعمال الخير. Donc on a dit, donc les portes de bien en islam, il y en a beaucoup, mais en réalité, il faut toujours mettre la bonne attention, mettre la bonne attention, rechercher l'agrément de Dieu, mettre la bonne attention par recherche de l'agrément de Dieu. Mais faire les choses juste par habitude, il n'y a pas de récompense. Quelqu'un, il part, par exemple, ramener les courses à sa famille, il se fatigue des heures, il n'a aucune récompense. Sauf s'il met l'intention dans son cœur, c'est facile en réalité, c'est quelque chose de ne cite pas des phrases, c'est juste dans le cœur, il dit, je fais ça, fais ça, bille là, par recherche de l'agrément de Dieu, je facilite ma famille, ou je rends joyeux un musulman. Sourire à son frère, dans le hadith, par la bonne avec la bonne intention, il y a des hasanets, une récompense. S'il part au travail le matin, du travail halal, bien sûr, et il met l'intention, s'il ne met pas l'intention, il se fatigue, il n'a aucune récompense. Mais s'il met la bonne intention dans son cœur, qu'il fait ça pour subvenir à la charge obligatoire à sa famille, aider les nécessiteux, ben, il a des hasanettes par ses pas qu'il fait. Tout ça, donc ça change par la bonne intention en fait. Et donc dans le hadith, même le prophète, il a dit, il leur a dit même dans le hadith que il y a des compagnons, ils sont venus voir le prophète, ils lui ont dit, les gens riches, ils ont pris les hassanettes. Il leur a demandé l'explication, ils ont dit, les gens riches, ils prient comme nous. Parler des gens à leur époque, pris comme nous, ils jeûnent comme nous, mais ils ont de l'argent pour donner ça, d'après nous, on n'a pas. Et il leur a dit, n'est-ce pas, que Allah vous a donné donc, beaucoup de portes de bien, puis tu dis la bonne parole, tu ordonnes le bien, c'est comme une sadaqa, tu interdis le mal, le blâmable, c'est comme une sadaqa, tu aides le musulman, c'est comme une sadaqa. Et il a dit que même tu as un rapport avec ta femme, c'est comme une sadaqa. Ils l'ont dit, oh, même cela au messager de Allah, dans le sens. Il leur a dit, n'est-ce pas que s'il fait ce rapport dans l'interdit, n'est-ce pas qu'il a un péché, et de même s'il fait dans le halal, il a des hasanat. Donc, aider sa famille dans le bien avec recherche de l'agrément de Dieu, donc il y a des hasanat. Et c'est ça la signification du hadith. C'est-à-dire, cela nous montre que les actes sont récompensés avec l'intention, en fait. Si on fait juste par habitude, il n'y a pas de récompense. طبعا انما الاعمال بالنيات مش معناها هذه بينا عده مرات مش معناها تفعل الحرام والشيء الباطل وتقول النيه النيه بينا عده مرات ان النيه وحدها لا تكفي الانسان الانسان يسال عن النيه والعمل النيه وحدها لا تكفي لابد النيه والعمل النيه والعمل تكون النيه موافقه للشرع لابد تكون النيه موافقه لشرع الله لابد ان ياتي بالنيه والعمل موافقين للشرع أما صلاة باطلة ما فيها الشروط النية ما تجعلهاش صحيحة اعتقاد فاسد ونوال خير به لا يجعله صحيح قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Donc bien sûr, le hadith ne veut pas dire tu fais n'importe quoi, tu fais une prière qui n'est pas valable, tu dis n'importe quoi, tu dis à niya l'intention. Non. Niya, l'intention, c'est utile quand tu as fait un acte qui est valable déjà dans la religion. Une prière qui est valable, tu donnes un sadaqa qui est valable. Mais si tu as un mal, tu dis que tu as un sadaqa à l'foukara, tu ne fais pas le hal. Parce que l'asl al-mal est haram. Si par exemple, il a volé de l'argent, il va donner soi-disant sadaqa, là ça ne marche pas. L'intention ne compte pas ici. C'est quand déjà l'acte il est valable. Par exemple, l'argent c'est licite, le travail est licite, etc. شغل حلال كذا مال أصله من حلال هنا نية يعني تمشي النية في الأشياء اللي هي أصلا يعني حلال في الشريعة donc l'intention est valable pour les choses qui sont déjà valables dans la religion et qui sont pas interdites c'est ça que ça veut dire إنما الأعمال بالنيات بالنيات donc إذا أبواب الخير يعني كثيرة في الإسلام بينا أمر آخر وهو أن الإنسان إن فعل الخير هو فعله لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يعني ما ينتظرش يعني مقابل في الحقيقة هو يفعل لوجه الله فقط ما ينتظرش مقابل لا ينتظر أنه مقابل هذا المال أو هذا الشيء إعانة يفعل لوجه الله فقط هو فإن حصل إشكال هو يبقى على يعني على الأصل وهو أنه فعل لوجه الله إنه بعض الناس يقول أنت يعني عملت فيك وكذا علاش عملت فيك هذا الخير أنا مش مليح عملت فيك الخير لأنه الإنسان إذا يذم الخير هنا يكون شال بعيد وهنا يكون كذب الدين وخرج من الإسلام إذا عاون إنسان والآخر ما ردلوش بالمليح يعني فلا يجوز يقول أنا مش مليح عملت فيك الخير يقول أنا مش مليح عملت فيك الخير هنا صار كذب القرآن يقول وافعلوا الخير وأنت كما قلنا في الأصل عملتها لوجه الله مش تستنى لا تنتظر أنه هو يرجع لك بالمليح أنت عملت لوجه الله مع أنه في الإسلام مطلوب يرد لك بالمليح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله معناها كمال شكر الله أن تشكر الناس من كمال شكر الله أن تشكر الناس كيف تشكر الناس ترد له بالمثل تهديه هدية أنت كذلك تدعو له جزاك الله عني خيرا إذا كان مسلم إذا كان كافر تدعو له بالهداية أو تهدي له شيء حلال هذا يقربه تظهر له الصورة الحسنة فلا يقال عبارة يقول فيها كثير ناس ما نعرفش من جايبينها، يعني يقول لك لا شكر على واجب، هذا جهل، يعني جهل انتشر والناس خلطت العادات. هذه لا تقال العبارة، هذه مرفوضة في الإسلام، لا يقال لا شكر على واجب، لأن الرسول قال لا من لم يشكر الناس لم يشكر الله، معناه مطلوب تشكر، كيفاش تقول لا شكر على واجب؟ لا شكر كيفاش هذه؟ الرسول قال تشكر وانت تقول لا شكر، هذه مخالفة، فلا يقال هذا الكلام، هذا جهل، الناس تعاود غير يعاود هكاك ما عرفش من جاء. فلهذا الرسول ماذا قال؟ أكثر خطايا ابن آدم لسانه، الدين خاصك اللسان تحاسب عليه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلام لابد أن الإنسان ينتبه، لا يقال لا شكر على واجب، بل مطلوب تشكر بالدعاء بالإهداء كذا. هذا معنى الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أما قلنا إذن الدين شفت وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في أحكام وتدقيقات، هذا هو الدين. إذن أما إنسان ما عرفش لك هذا ما هدالكش ولا رجع لك بالشر، ردك بالشر، أنت تبقى على الأصل، هو لماذا فعلت هذا؟ تنتظر منه شيء؟ عملت لله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني أنت عملت لله، طامع في أجر الله، إذن فإذا هو ما ردكش أنت تدعي له بالهداية وتصبر، لكن لا يجوز تتعدى الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تقول شاي أنا مش مليح عملت معك الخير، يقول أنا مش مليح عملت معك الخير، يكون كذب القرآن، واللي كذب القرآن انتفع عنه الإيمان. شو معناته انتفع عنه الإيمان؟ معاش مسلم، خرج من الملة، معناه خاصه يتجاهد. لا يجوز قاعدة تذم الخير، ولا يجوز تمدح الشر، هذا حرام، تقول شيء مليح وحاجة حلال تقول يعني حاجة خير، لا يجوز تذمها. فعل الخير في الإسلام شيء عظيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، الأسير هو الكافر بإجماع المفسرين، معناه حتى إطعام الكافر بنية حسنة في أجر. لكن طبعا هذه قواعد ذكرناها سابقا، مش طعم الحرام، مش طعم الخنزير، هذا حرام، ما عليكش أجر، عليك معصية كبيرة. إذا تطعمه في نوم رمضان كذلك وهو ليس مريض، عليك معصية كبيرة. إطعام الناس في يوم رمضان معصية كبيرة في النهار، هذه قواعد ذكرناها سابقا، تدخل تحت قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إنه أكل الخنزير حرام، حرام يكتب على الكافر والمسلم، والأكل في يوم رمضان كبيرة، أليس أكل في نهار رمضان كبيرة إلا إن كنت مريضا بالتفاصيل، والمرأة الحائض وكذا، هذه كلها قواعد كناها سابقا. إذن فأنت تفعل خير لوجه الله، مطلوب الآخر يشكر، إن لم يشكر يعني أنت تبقى على الأصل أنت فعلت لوجه الله، وإن رد لك بالشر تبقى على الأصل أنت فعلت لوجه الله. أما إذا جاوزت الحدود وقلتها أنا مش مليح وأنا كذا لأني عملت معك الخير، تكون كذبت، واللي كذب القرآن والحديث خرج من الإسلام، معناه ما يكفيش يقول استغفر الله، لابد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، متراجعا على الكفر يرجع الإسلام. هذه قواعد الدين مش لعب، ثم قواعد واضحة. إذن هذه قواعد يعني فعل الخير، أن تفعل لله في سبيل الله ويكون شيء حلال مقبول في الإسلام، وتنمي النية حسن عندك أجر ولو كان قليل، اتق النار ولو بشق تمر. دونك هذه لا ريغل اون في لي شوز ليسيت بيان سور اون في با شوز حرام اون دي جي لا بون انتونسيون اون اوفر ا مانجي كيك شوز دو ليسيت دونك اون لا ريكومبونس. Mais si on offre quelque chose de haram, c'est un grand péché, on ne peut pas mettre la bonne intention. Et si quelqu'un donne à manger pendant le jour du Ramadan, c'est un grand péché, parce que manger pendant le Ramadan, c'est un grand péché. Sauf quelqu'un qui est malade, qui va jeûner, qui est la femme qui a les menstrues, etc. Ça, on l'a vu. Donc, sinon, tu ne peux pas donner ce qui est haram, même à non-musulman. Mais tu peux donner ce qui est halal, même à non-musulman. Et c'est la ayah, elle dit ça. C'est-à-dire, Allah fait l'éloge de ceux qui donnent à manger, même à mécréants. Et que la personne fait ça pour Dieu. Donc, c'est bien aussi dans l'islam de remercier. Donc, on ne dit pas, y a, bon, une expression, ils disent en arabe, soyez-en que, n'y a pas besoin de remercier ou des choses comme ça. Traduction rapprochée de cette expression, alors qu'elle est fausse. Dans l'islam, au contraire, c'est bien de remercier. Remercier, c'est offrir pareil, une autre chose, faire les invocations. Donc, si ce n'est pas musulman, on fait l'invocation de la guider, on offre quelque chose de licite aussi pour donner une bonne image, faire le bon comportement. Donc, c'est bien de remercier, ça c'est dans le hadith. Maintenant, si la personne en face ne remercie pas et te rend par le mal, il faut patienter, il faut rester sur l'origine. Toi, tu as fait pour qui? Pour Dieu, tu n'attends pas en contrepartie. Donc, il faut pas aller, et là, il ne faut pas dépasser les limites et dire, ah, moi je suis mauvais, j'ai agi avec toi en bien. Dire c'est mauvais que j'ai agi en bien, c'est démentir le Coran et le Hadith. Et démentir le Coran et le Hadith, ça annule l'islam de la personne. Ça veut dire qu'elle sort de l'islam, ça veut dire qu'elle doit revenir à l'islam par les deux témoignages. C'est pas en disant Astaghfirullah. Les deux témoignages, il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad et le messager de Dieu, en délaissant la mécréance. Parce que Dieu nous incite à faire le bien, offre à l'Ukhayr. Si toi tu dis, ah moi je suis mauvais, j'ai agi en bien avec toi, tu as contredit. Dans l'islam, tu as fait pour Dieu, t'attends pas, même s'il t'a fait du mal, toi t'as fait pour Dieu. C'est pas parce que lui il a agi au mal, ça va t'enlever tes récompenses. Il a amal l'Allah fi sabil Allah, wala huwa amal shar, il qal que les hasanat, il va en t'a amal shar. Idan, qawa'd wadiha, shuftu, taf'al khayr, lillah fi sabil Allah, andak l'ajr, wa mahma kan la tadhum fi'al khayr. Donc en résumé, c'est facile, c'est tu fais le bien par recherche de l'agrément de Dieu, et quoi qu'il arrive, tu n'as pas le droit de dire que c'est mauvais ce que tu as fait alors que c'est un bien. Les règles, c'est important. إذن ممدحش الشر مثال نعطيه مثال قد يحصل قد يعني الإنسان يعني فعل شيء ولا هو يفعل الشر ويأتي مثال يأتيه سارق ويسرق له لا يجوز قل يستاهل قل يستاهل هنا تكذيب الدين بعض الناس يعني تحصل هذه حتى في يعني هذه حصلت قدامي قلت تشهد هذا كفر تشهد قال لي مثال الناس في البلاد يقول لك يتفرجوا في المسلسلات وكذا والكوره من كثرة ما يتفرجوا يعني السارق بسهولة في الوقت هذاك اللي هم يتفرجوا في المسلسل يمشي يسرق. قال لك مرة طبعا الكلام اللي قالوه فاسد يعني طبعا نحن بنحكي القصة باش نبين لكم أشياء واقعية تحصل. الناس تتفرج في المسلسل لاهيين هكا يعني من كثرة ما يتبعوا في المسلسل جاء السارق قال لك سرق لهم بقرة سرق بقرة وكتب طب هاكم انت تتفرجوا في المسلسل ها شفتوا كيفاش ضيعتوا البقره هو في الاسلام حكمه ماذا حكم ما نتكلموش بالهواء نحن الدين ما نتكلمش بالهواء حكم هذا حرام ولو هم يتفرجوا في المسلسل وهو مش يسرق حرام السرقه ما تغيرش السرقه حرام الناس عاد جهال شو يقول قول اه شفته اه هذا عمل مليح اه هذا اه ذكي هذا كذا هذا كفر اللي تقول اذا تقول عنده اه مليح عنده الحق هذا خروج من الإسلام السرقة تبقى سرقة مهما يكون ولو هم يعملوا في حاجات فارغة تافهة يتفرجوا في المسلسل مهما يكون السرقة تبقى سرقة اما الجاهل، الجاهل يتكلم بالهواء، الجاهل يقول اوه شوف يستاهل، علاش يتفرج هو المسلسل، علاش يمشي يتفرج كوره يستاهل. هذا تكذيب الدين. الدين ديما توزن الكلام بالشريعه الاسلاميه. السرقه حرام حرام، وامثله كثيره على هذا المنوال، يعني على هذا الشكل موجوده كثير. حتى في التلفزه قال العلماء لو تتفرج في مسلسل او فيلم، وفي الفيلم مثال قد يعرضوا هما عده مرات، يعني واحد يعمل في الحرام، يعمل في الحرام. حتى في هذا الفيلم لا يجوز تقول عنده الحق ويستاهل، قد يوريك يعني يعني كما نقولوا لقطه من الفيلم هذا، انه هذا نفس الشيء، هذا مشى يعني هذا نيته صافيه، مثال يوريك هذا نيته صافيه وخدعوه. لا يقال يستاهل عنده الحق يخدعوه لانه هذاك ماهوش ذكي وكذا، هذا تكذيب للدين. اذا تقول عنده الحق ولو هذا مجرد فيلم يكون تكذيب للشريعه، لانك انت ماذا مدحت فعلا، وان كان هذا الفعل هو شيء يعني مصور خيالي ليس واقعي. يعني اذا كان انت مدحت الشر فتكون كذبت الدين. رد بالنا لهنا الانسان اكثر خطايا ابن ادم من لسانه، ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يرى بها باسا، يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا. قال النبي لمعاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد ألسنتهم. اكثر خطايا ابن ادم من لسانه. احفظ الحديث واحد، إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. إذن مهما يكون لا تذم فعل الخير، وإن إنسان رد لك بالشر لا تذم فعل الخير، أنت عملت لله في سبيل الله تبقى على هذا الأصل. وفعل الشر مهما يكون لا تذمه، لا تمدحه، ما تقولش يستاهل سرقه. مثال انسان ما ردش باله على اغراضه، ولا قد هيك خلى الباس الفيستا بتاعه هكا وجاء واحد سرق له، قد واحد جاهل يقول له تستاهل انت، علاش خليتها هنيك؟ فلا يجوز تقول هذه العباره. تذكروا بالعكس، تقول له قول إن لله وإن إليه راجعون، اصبر كذا. أما إذا يقول مثال عنده الحق سرقك لأنك أنت خليت الفيستا ديالك لهنا، هذا كفر. كيفاش السرقة ولت عنده حق في السرقة؟ شفت كيفاش أحكام الدين لابد من الميزان، الميزان الشرعي. الله قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني ماكش مخلوق وأنت تتكلم كما الحيوانات، يعني عندك ملائكة تسجل، الله أعطاك العقل، لابد تتعلم شرع الله، توزن الكلام بشرع الله، ليس بالهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الدين مش بالهوى. إذن لابد الإنسان يرد باله في هذه المسائل. أعطينا أمثلة واقعية وحصلت باش الإنسان يرد باله. علم الدين يحميك. يقول العلماء، يقول المال أنت تحرسه، المال أنت ترد بالك وتخبي المال وكذا، والعلم يحرسك. يقول المال أنت تحرسه والعلم يحرسك، يعني المال أنت تلهى به وترد بالك، أما العلم هو اللي يحميك. يقول هذه لا تعلمت الحكم، هذه ما تدخلش، ولو أنا عملت الخير وهذاك ما عرف ليش وعمل لي بالشر، نصبر لله في سبيل الله. هو الرسول يعني ارموه بالحجارة الكفار وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، دعالهم بالهداية. إذن مهما يكون يعني ما تذمش فعل يعني الخير. إذن مثل ما قلنا لا يقال أنا مش منيح عملت معك الخير، هذا لا يقال العبارة، لأنه تكذيب للدين، تكذيب الدين مخرج للإسلام. واحد فعل الشر، فعل حرام كالسرقة وغيره، كل شيء عنده الحق، أو يعني بعض الناس يعني توصل يقول عنده الحق، واحد انتحر محتاج خدمه انتحر، الذي يقول عنده الحق هذا خروج من الاسلام، هذا كله من الجهل، والجهل يعني ظلام، الجهل ظلام. دونك على هنا دي aussi comme il a dit il n'est pas permis de blâmer le bien. Si tu as fait le bien, même si les gens n'ont pas t'ont rendu par le mal, tu dis pas je suis mauvais parce que j'ai fait le bien. Tu fais, toi tu as fait pour Dieu, l'Allah Ta'ala, tu patientes. Même s'il t'a fait le mal, tu patientes pour Dieu. Et aussi, il ne faut pas faire l'éloge et dire que c'est bien le mal, le péché. Quelqu'un, par exemple, on lui a fait un péché, on ne dit pas que on lui a volé ou des choses comme ça, on ne dit pas tu mérites. On ne dit pas ah, ils ont raison, ils t'ont volé parce que tu as laissé ta veste comme ça. Celui qui dit ils ont raison, c'est de la mécréance. Même si lui, il a négligé, ça peut arriver, c'est des cas concrets qui arrivent. Et le prophète, il a dit, certes, il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer pendant 70 automnes. Il se peut que quelqu'un, il a laissé sa veste comme ça, et puis il n'a pas surveillé, et puis quelqu'un, il est venu la voler. Il a volé son argent, ce qu'il y a dedans, tout la veste. Des ignorants, ils peuvent dire, ah oui, toi tu mérites, ah, il a raison de t'a volé, parce que toi tu... Dire il a raison, c'est de la mécréance. C'est démentir la loi de Dieu. Démentir la loi de Dieu, ça annule la foi. Parce que démentir, c'est contraire à la foi. Donc il sort de l'islam, celui qui a dit ça. Sortir de l'islam, c'est-à-dire il n'est plus musulman. Il doit dire les témoignages pour revenir à l'islam. Donc il ne dit pas il a raison ou des choses comme ça. Donc, faire attention à cela. Donc, ça peut arriver même dans des gens, ils regardent un film, pareil, c'est le même jugement. Tu peux regarder un film en feuilletant, et puis dans le film, il y a des choses comme ça. L'autre, il a négligé, il a pas fermé sa porte, par exemple, il a laissé la porte ouverte et des voleurs sont venus dans le film, même si c'est quelque chose de filmé. Et l'autre, il regarde la télé ou le film. Il dit, ah ben il a raison, ah oui, il a raison, il mérite l'autre. Pourquoi il a laissé sa porte ouverte, pourquoi il a laissé sa veste ou sa voiture ouverte. Dire il a raison, il a volé, mais c'est de la mécréance, même si tu dis ça sur une scène. Il est filmé parce que toi tu as dit, qualifié l'acte de mal, même s'il n'existe pas, il n'a pas été fait réellement, mais c'était un film. Tu l'as qualifié de bien. Il a raison de voler ou des choses comme ça. Il s'est arrivé des choses comme ça. Et c'est arrivé des gens, y a des gens, par exemple, ils regardent beaucoup les feuilletons au bled, et pendant l'heure du match ou l'heure du feuilleton, les gens, ils sont occupés. Il y a des voleurs, ils ont l'idée, donc on va voler pendant que les gens regardent le match ou le feuilleton. Bah voler, ça reste voler. Quelqu'un qui est ignorant, il va dire, ah ouais, t'as vu, ils sont intelligents ou la raison. C'est de la mécréance de dire ça. Il s'est arrivé, des gens, il leur a parti voler quelque chose. Il a mis une feuille, il a dit, ah, vous voyez, vous regardez le feuilleton, vous avez perdu une vache. Il leur a volé une vache. Et quelqu'un, il a dit, oui, il a raison. Ah, il a bien fait et tout. Ça, il parle selon ses passions. Selon notre islam, c'est haram. Dire que c'est bien fait, c'est ça, ça, c'est de la mécréance. Donc, il a volé, ça reste haram, même si l'autre... Et il a négligé, ou si l'autre il fait le mal, par exemple, on ne rompt pas par le mal. مثال بعض الناس جهال يقولوا عبارة وهي كفر صريح يقولون والعياذ بالله كل ما تحكي شيء فاسد تبين الناس تقول قال المؤلف قال فلان كما قال تعالى وقالت اليهود عزيم بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. بعض الناس يقولوا وهذا كفر صريح يقولوا السارق من السارق كالوارث من أبيه. يقول فيها بعض الناس وهذا تكذيب للشريعة. لأنه يعني في الإسلام السارق سرق من سارق آخر سرق من سارق آخر سرق من سارق آخر كلهم حرام. لابد يرجعها للإنسان اللي هو مالك حقيقة. إذا تقول السارق كالسارق كالوارث من أبيه تكذيب الدين هذا. لأن الإرث حلال في الإسلام. معناها جعلت السارقة حلال. في الإسلام السارق وهذه يقول فيها بعض الناس. يقولوا انت عندك مال حرام اعطيه لواحد اخر اذا تعدى يد ولا اثنين يد من عند يد يعني صحيح على زعمه ولا فيلتخ ولا حليف، هذا حرام في الإسلام. إذا مال حرام، ولو أعطيته 1000 واحد ولا سرقوا 1000 واحد وواحد يسرق من واحد يبقى حرام، لابد يرجع للأول اللي هو مالكه حقيقة. شريعة الله هيك يعني، فيها الحق وفيها يعني ما فيهاش الظلم. الظلم حرام، السرقة ظلم. السارق مهما سرق ومهما أعطاها الواحد بعيد، بعض الجهال يقولوا يعطيها الواحد آخر طيب يستنفع به هو في بالوش، حرام. بعض الناس يسأل الناس جهال زعمي دكتور من عارف شنو، قولوا ما أنت عندك مال حرام هو أعطيه لخوك ولا كذا ما تقولوش حرام، لا يجوز تعطيه الواحد آخر هذا المال الحرام، ترجعوا للمالك الحقيقي اللي سرقته منه. إذن هذه قواعد يعني، والأمثلة كثير. قدموا بارك الله فيكم، قدموا avancez بارك الله فيكم. Donc on a dit aussi une expression qui dit certains qui est de la mécréance claire qui contredit l'islam. Donc ils disent toujours quand on veut rapporter une parole contraire à la religion, on utilise un discours rapporté. L'auteur a dit, il a été dit. Même si on veut actionner une audio qui dit des choses contraires à la religion, on dit l'auteur a dit. Tout ce qu'on fait qui produit quelque chose contraire à la religion, on dit l'auteur a dit. Si on fait nous par notre propre acte, faire marcher une audio ou imprimer quelque chose ou l'écrire à la main, imprimer c'est comme écrire à la main. Si tu imprimes une chose contraire à la religion, tu dis l'auteur a dit avant d'imprimer. Voilà ma tête. Bah, chaque fois le chara, هو الطبع بالآلة أو الكتابة باليد أو تصوير أو إظهار على الشاشة أو إظهار كلام مسموع. قل يعني قال فلان المؤلف قبل إظهاره، لأنك مسؤول عن فعلك وكتابتك واليد اللي تحركها باش تطبع بها إلى غير ذلك. Parce que tu es responsable de ce que les actes que tu fais, que ce soit appuyer sur un bouton imprimé ou afficher, ou dire ou écrire, tout ça, c'est des actes que tu fais de ton propre choix. Et il y a les anges, donc tu vas rendre des comptes. Les anges, ils notent et tu vas rendre des comptes dessus. Donc, il y a des gens, ils disent une expression, et ça, c'est contraire à l'islam, ça annule l'islam. Ils disent celui qui vole le voleur, c'est comme s'il hérite de son père. Et ça, c'est de la mécréance, parce que dans l'islam, voler du voleur, même 1 million de fois, ça reste haram et il doit revenir au vrai propriétaire, l'argent. Le bien. Et pareil, si quelqu'un l'a volé, des gens, soit ils ont docteurs ou c'est des gens ignorants, ils inventent des lois, ils disent bon, donne à quelqu'un, à ta famille, il en profite, il lui dit pas non, si tu as volé l'argent, il doit revenir au propriétaire, tu ne donnes pas à un autre. Donc le haram reste haram, même s'il passe par plusieurs mains. Il y a des gens qui croient que ça fait un filtre, tu donnes à une autre main, ça change de main, ça devient, c'est filtré le haram, c'est faux. Ça reste haram. L'argent haram reste haram, même si on passe par plusieurs mains. Donc il doit revenir au vrai propriétaire. Donc dire que ça devient halal, c'est contraire à la religion, ça démentir la religion. Démentir la religion, ça annule l'islam de la personne. Annule l'islam, ça veut dire qu'il doit revenir à l'islam par les deux témoignages. وعطينا الأدلة كثير على هذا بالطبع سابقا درس كامل عملناه. الله ماذا قال؟ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم فيحلوا ما حرم الله. يحلوا ما حرم الله ماذا سماها الله؟ زيادة في الكفر، معناه هو كانوا كفار ويزيدون كفرا. Donc on a vu des preuves. Donc juste on va répéter une aya sur ça. On a vu une aya qui dit que ceux qui rendent licite ce que Dieu a interdit, Allah nous apprend dans ce verset-là, c'est une augmentation de mécréance, parce que ça parle des gens qui étaient déjà mécréants. Mais c'est une augmentation de mécréance, donc ça veut dire que c'est de la mécréance. Ils rendent licite ce que Dieu a interdit. Idan, fait l'insan, qawa'd al-din, la Bouddha, l'insan, il kun mouafri qawa'd al-din, wa al-din sahel, chouftou al-qawa'd sahel, l'akhasna, yani, al-mawdou' al-yawm, huwa fa'l al-khayr, shay, mlih fi al-din, لكن بنية حسنة مخلصة لله في سبيل الله، ومهما يكون لا تذم فعل الخير، وإن إنسان لم يعرف لك ولم يرد لك بالخير ورد لك بالشر، ما تقولش أنا مش مليح عملت معك الخير، لأنه تولي تكذيب للدين، وتكذيب الدين خروج من الملة من الإسلام، معناه لابد يرجع الإسلام بالشهادتين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله متراجعا عن هذا الكفر. ك كذلك قلنا فعل الشر سرق كذا، ولو إنسان يعني هو يعني الإنسان اللي تسرق اللي فعلوا له الشر هو إنسان نفسه يفعل الشر، لا يجوز نقول يستاهل وعندهم الحق عملوا له الشر وسرقوه ولا كذا، هذا يقول عنده الحق سرقوه، يكون هنا تكذيب الدين. ترجع لهنا مدحت فعل يعني جعلت الشر اللي هو السرقة لهنا أو غيره من الحرام حسن، وتكون تكذيب الشريعة. دونك ريزومي اون ادي celui qui qui fait le bien, il fait pour Dieu uniquement, et quoi qu'il arrive, il dit pas c'est mauvais parce que moi j'ai fait le bien parce que lui l'autre lui a pas rendu par le bien, lui a rendu par le mal, il n'a pas le droit de dire ah, c'est mauvais, moi j'ai fait le bien avec toi. Et de même, si quelqu'un parce que dire c'est mauvais, j'ai fait le bien, c'est contraire à l'islam, ça annule l'islam de la personne. C'est-à-dire il doit revenir à l'islam par les deux témoignages, en délaissant la mécréance. Et de même, si quelqu'un il fait le mal, même si il a fait le mal envers un autre qui fait le mal, on ne dit pas il a raison de l'avoir volé l'autre parce que l'autre c'est un voleur ou l'autre ou je sais pas l'autre il est négligent ou il a laissé sa veste comme ça ou des choses comme ça. On ne dit pas il a le droit de voler parce que l'autre il a négligé. Qualifier de bien le péché comme le vol ou autre, c'est un démenti de la religion, c'est un hymne de l'islam de la personne. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر امين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين